وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم إنا هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ولكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى قال رب أرني أنظر إليك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا